Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا هو الباب الأخير من أبواب كتاب التوحيد التي ساقها المصنف رحمه الله في هذا المصنف العظيم الجليل المفيد غزير الفائدة المبارك، وضعه ليكون شاملا أي هذا الكتاب لجميع أنواع التوحيد الثلاثة، فهذا الباب في توحيد الأسماء والصفات، وذكر أيضا في الأسماء والصفات باب من جحد شيء من أسماء الله وصفاته، باب من جحد شيء من أسماء والصفات، وذكر أيضا باب قول الله تعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وضمن وأكثر من ذكر توحيد الألوهية لكثرة وقوع الناس فيه في خلاف توحيد الألوهية ووقوع الشرك في توحيد الألوهية، وضمن ما بين التوحيدين توحيد الربوبية الذي هو أصل أنواع التوحيد الثلاثة، فالأصل هو توحيد الربوبية، فمن أفرد الله بأفعاله وجب عليه أن يثبت الأسماء والصفات كما يليق بجلاله سبحانه وعظمته، ومن أثبت الربوبية استلزم أن لا يصرف العبادة إلا له وحده، فكان هذا الكتاب المبارك وهو كتاب التوحيد للإمام الشيخ محمد الوهاب رحمه الله شامل لجميع أنواع التوحيد الثلاثة، وختمه بهذا الباب ليبين لك أن الناس لم يقدروا أن بعض الناس لم يقدروا الله حق قدره فوقعوا في الشرك وهضموا جنابه جناب الربوبية جناب الربوبية وتنقصوا الألوهية، تعالى الله عن ذلك. فهو لما ساق المخالفات التي يقع فيها بعض الناس قال يقع في ذلك وما قدر الله حق قدره ولو قدر الله حق قدره لما وقعوا في مواقع فيه من المخالفات المنهية عنها من الشرك أو من وسائل الشرك أو من البدع أو من المعاصي. وهذا الكتاب المصنف رحمه الله ذكر فيه الشبهات التي ترد على العقيدة، ولم يذكر فيها الشهوات مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، فاقتصر على هذا المصنف فيما وقع فيه الناس في باب الشبهات وبينها بالأدلة من الكتاب والسنة. فقال في هذا الباب الأخير وما قدر الله حق قدره أي ما قدر المشركون الله عز وجل حق قدره، فما عظموه حق تعظيمه وما عبدوه حق عبادته وما صرفوا له العبادة كما أمر الله عز وجل فوقعوا فيما نهوا عنه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا إذ الحال الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة كما سيأتي في تفسير هذه الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يطوي الأرض ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كما سيأتي أيضا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه يطوي السماوات ثم يأخذهن بيمينه ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم بعد ذلك ساق حديث ابن مسعود قال ابن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من اليهود يعني عالما من علماء اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، قال يا محمد هنا إنكارا منهم لنبوة ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينادوه بلقب الرسالة ولا النبوة إنما نادوه باسمه المجرد يا محمد، وهذه طبيعة اليهود الذين يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لا ينادونه يا رسول الله وإنما يقولون يا محمد إنكارا منهم للرسالة. قال يا محمد إنا نجد في التوراة يعني من بقايا التوراة، وهذا يدل على أن اليهود عندهم علم، فذكر هذا اليهودي شيئا مما قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو إثبات أسماء وهي إثبات صفات لله عز وجل وهي إثبات صفات لله عز وجل وهي صفة الأصابع كما سيأتي. فهذا اليهودي أثبت صفة من صفات الله، والجهمية ومن نحوهم ينكرون الصفات، فكان اليهود في هذا الجانب خيرا منهم. إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على أصبع، يدل هذا على قوة الله سبحانه، في السماوات السبع كلها على أصبع، ويدل على قدرة الله العظيمة أن هذه السماوات التي يطويها ويضعها على أصبع، ويدل على أن الله كبير سبحانه وتعالى، فهذا الكون الواسع العظيم المتسع يضعه الله عز وجل على أصبع، ويدل على إثبات صفة من صفات الله وهو إثبات الأصبع لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. فأهل السنة كما سيأتي في حديث ابن عمر أن لله يدين سبحانه وتعالى، يمين وشمال، وكلتا يديه يمين سبحانه، وأن هذين اليدين لهما أصابع كما في هذا الحديث وما فيه من روايات، فنثبت أن لله يدين كما تليق بجلاله وعظمته، ونثبت أن لهاتين اليدين أصابع كما في هذا الحديث وهو والحديث في الصحيح كما سيأتي أيضا روايته، أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، هذا يدل على ما سبق أيضا قوة الله وقدرته، وأنه سبحانه الكبير جل وعلا الذي لا أكبر منه، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، فيضع هذه السماوات بعد طيها على أصبع. قال والشجر على أصبع، هذه الشجر أشجار الأرض، أشجار الأرض كلها يضعه سبحانه على أصبع، والماء على أصبع سبحانه وتعالى، والثرى على أصبع، والمراد والثرى أي الماء، التراب المبلول بالماء، ولعله يقصد هنا بالثرى أي التراب على أصبع. قال وسائر الخلق على أصبع، من البشر وغيرهم والطيور والمخلوقات وغيرها على أصبع سبحانه وتعالى، فهو الكبير المتعال وهو العظيم. والله قال سبحانه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وفي حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مثل هذه الأمور قال فهزهن، قال ثم يهزهن فهز، فما كث النبي صلى الله عليه وسلم يهزها حتى خشي الصحابة أن المنبر يتحرك أو يسقط من حركة النبي صلى الله عليه وسلم له في إثبات تلك الصفة لله عز وجل، فيقول أنا الملك. هنا يظهر قوة ملك، هنا فيه إظهار لقوة ملك الله عز وجل، فهذه جميعا على أصابع الرحمن، ويهزهن ويقول أنا الملك. فهذا هو حقيقة الملك، أن جميع المخلوقات على أصابعه، فهو المهيمن والمطلع والمتصرف فيهم، فإذا كان الجميع على أصابعه سبحانه يصرف الدهر ويدبره كيفما شاء، وهو القادر على كل شيء. قال سبحانه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وفي قراءة كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق، مثل ما يطوى الكتاب تطوى كذلك السماوات، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده أيضا نطوي، وينتهي الكون ويحاسب الخلق كما قال سبحانه فريق في الجنة وفريق في السعير. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول ذلك الحبر تصديقا لذلك الحبر ومقرا له، فما قاله حق، فضحك النبي حتى بدت نواجذه. وليس المراد بالنواجذ هنا يعني إظهارها، وإنما المراد الاستغراق في الضحك، وإنما المراد المبالغة في الضحك، فقيل النواجذ هي آخر أضراس، وقيل إنها هي ما بعد الأنياب، وقيل إنها ما بين الناب وما بين الثنايا، فالمراد حتى بدت نواجذه مبالغة في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لتصديق ذلك الحبر وأن الله أنطقه بالحق. وهذا أخذوه أي اليهود من بقايا مما في التوراة، مثلما قال عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فهذا مما أخذوه في التوراة. والله يقول الرباني والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله لكنها حرفت حتى لم يبق منها شيء. قال ابن القيم رحمه الله وتسعة أعشارها محرف وباطلها وحقها منسوخ، أي التوراة والإنجيل، فما بقي منها شيء على حقيقته، بل حرف على توالي الأزمان. والله عز وجل لم يتولى حفظ، والله عز وجل لم يتكفل بحفظها حتى تحفظ، وإنما أوكلها إلى حفظ الرجال في زمانهم فضاعت. قال سبحانه: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن القرآن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه فلم يحرف منه حرف. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا، احتبتنا واجده تصديقا لذلك الحبر. وهذا الحديث فيه تفسير الآية المتقدمة: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فتطوى بيمينه ويضعها سبحانه على أصبع السماوات، ويضعها ويضع الأرض على أصبع، على التفصيل السابق. قال ولمسلم عن ابن عمر، ولمسلم وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والجبال والشجر على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الله سبحانه وتعالى. في رواية سابقة ذكر قال: والشجر على أصبع. هنا في مسلم زاد: الجبال والشجر على أصبع، ثم يهزهن الله عز وجل ويقول: أنا الملك، أنا الله، إعلانا لتفرده بالملك بالربوبية والألوهية. أنا الملك هنا ربوبية، أنا الله هنا ألوهية، فتبطل جميع المعبودات من دون الله، فلا يبقى إلا ما أريد به وجهه سبحانه من العمل الصالح. ثم بعد ذلك قال: وفي رواية البخاري قال: والسماوات على أصبع، والماء والثراء على أصبع، وسائر الخلق على أصبع سبحانه وتعالى. وفي الرواية هذه الأولى: الماء على أصبع والثرى على أصبع، وهنا قال: والماء والثرى على أصبع، وقبل السماوات والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. وأهل السنة أيضا يثبتون أن لله عز وجل أنامل، كما في الحديث قال: فوجدت برد أنامله بين كتفي، في حديث الاختصام الملأ الأعلى، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: الله أعلم. قال: يختصمون في الدرجات والدركات. قال: حتى وجدت برد أنامله. فيثبت أهل السنة لله يدين، ويثبت أهل السنة لله أصابع كما تليق بجلاله وعظمته، ويثبت أهل السنة لله أنامل كما يليق بجلاله وعظمته، من غير تحريف، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن عمر، قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطوي السماوات يوم القيامة، يطويها، قال: ثم يأخذهن بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هنا إظهار أيضا الربوبية لله عز وجل: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، تحد لمن تجبر وتكبر وصرف المعبودات لغيره جل وعلا. قال: أين هم، وأين الذين استكبروا عن عبادتي، وأين الذين تجبروا وجبروا الخلق وصرفوهم عن عبادتي. الجميع تحت ذل الله وقهره، وهو القهار سبحانه وتعالى. وقال كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده، وهو المهيمن. فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فلا أحد يتجبر هناك، ولا أحد يتكبر، ولا ملك لأحد هناك، لا ينفع إلا العمل الصالح، مثل ما قال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك هم بالصالحين مع عاملوا وهم في الغرفات آمنون. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم قال: ثم يطوي الأرض ثم ويطوي الأرض ثم يأخذهن بشماله، ففيه إثبات اليد الشمال لله عز وجل كما تليق بجلاله وعظمته. فالسماوات بيمينه والأرض بشماله سبحانه وتعالى، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. فإذا كان الله عز وجل صفاته مثل هذه في غاية العظمة والقوة والقدرة والقهر والجبروت لكل أحد، إذن فكان المصنف يقول لك فما سبق من مخالفات شركية أو ما هي من أبواب الشرك يجب ألا يدخل في قلبك منها شيء، وإنما اصرفها لذلك العظيم المتصف بتلك الصفات العظيمة من الملك والجبروت والعز والقهر والقدرة والكبر سبحانه وتعالى. فتبين مما سبق أن المصنف ساق هذا الباب لعدة أمور: الأمر الأول لإثبات تعظيم قدر الله في النفوس، والأمر الثاني لوجوب إبعاد ما في القلب أو ما يحوم حول القلب من إدخال الشرك فيه أو وسائله، لأن الله عظيم. والأمر الثالث وليكون هذا الباب وليكون هذا الكتاب، يعني كتاب توحيد شامل لجميع أنواع التوحيد الثلاثة. والأمر الرابع ليعظم المسلم ربه في قلبه دوما لما يتصف به جل وعلا من هذه الصفات العظيمة، فيجعل ربه نصب عينيه في العبادة، ويجعل ربه أيضا نصب عينيه فيما لو سولت له نفسه باقتراف شيء من المعاصي والسيئات. فالموعد هناك في الحساب. وطي الأرض ووضع الأصبع واعلم أنك ستكون على أصبع من أصابع الرحمن، ويحاسبك جل وعلا في الحشر على كل ما اقترفته من صغير وكبير، كما قال عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقال: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا شاهدين. ويجب عليك أن تستعد لذلك اليوم، فأنت ملاقيه، مثل ما قال الله سبحانه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.